النوادر. ابن باز، ابن باز والألباني في سرعة السيارة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأمر السيارة المسرعة بين ابن باز والألباني قبل أن ندلف إلى أو نلج إلى النادرة، فبين يديها مقدمة كالعادة. فربما تقول: وما علاقتهما بسرعة السيارة؟ وهذا سؤال في الحقيقة هو غير وجيه. لماذا؟ لأنه الأمر، لأن الأمر الأول هو أنه لا بد لك أن تعلم أن لكل شيء حكما في الشرع، أن لكل شيء حكما في الشرع، وهذا يؤدي بك إلى الأمر الثاني، أنه ينبغي لك أن تسأل قبل أن تعمل أي شيء. هذا فعل العاقل. أما فعل الأحمق أنه يفعل ثم يقول: أنا فعلت كذا، فما حكمه؟ أو فعل المستعجل، إنسان فعل شيئا على عجلة ثم سأل: أنا فعلت كذا، فما حكمه؟ أو فعل إنسان ظن أن الفعل جائز ففعله ثم شك بنفسه أو شككه غيره فسأل. يعني هذه أحوال الأحمق، المستعجل، من تغير علمه. لكن الأصل أن يسأل، الأصل أن يسأل قبل أن يعمل، لأن العلم قبل العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم قبل القول والعمل كما روى البخاري، لأنه لا بد له أن يعمل ويتكلم بعلم. ومن عمل وتكلم بغير علم كان فساده أكثر من صلاحه، وربما زل زلة لا يقال منها، وربما هلك هلكة. يعني هل في الدنيا تجد أحدا عاقلا يسافر ولا يعرف طريق السفر ولا يعرف ما ينبغي له أن يصنعه في السفر ولا يأخذ زاده للسفر؟ هذا لا يفعله عاقل. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتزود للسفر والتزود للعمل قبل الشروع فيه، هذا هو العقل، هذا هو الشرع. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه المقدمة تؤدي بنا إلى سياقة النادرة. ذكر أن الألباني يعني يسرع بسيارته، يقود سيارته بنفسه ويسرع سرعة شديدة، ليس على الطريق السريع فقط بل حتى على الطريق المأهول، كأنه في ذلك يريد أن يختصر الوقت ويغتنم الوقت، كما ذكر في الرباعية المشهورة عن البخاري وفي إسنادها نظر، وأن كان معناها طيبا، أنه ينبغي للمحدث أن يكون سريع الأكل، سريع المشي، سريع الكلام، سريع كذا، لكن في هذا تفصيل في سرعة الكلام وسرعة المشي، نعم، وسرعة الأكل وسرعة الأعمال، نعم، ولكن ينبغي له أن يجمع بين السرعة والإتقان، لأن الألباني من افتتانه بالسرعة أدى به ذلك إلى الحول الذي ذكرته مرارا في كتابي المستخرج على صحيحة الضعيفة، فيؤدي به إلى الحول حتى صار كأنه مرض ملازم له، صار فتراه ينقل رواية ويدع الرواية التي قبلها والتي بعدها في الصحيفة نفسها. وهذه العجلة لا شك أنها تكون من الشيطان، ليست عجلة محمودة، ولا يتيسر معها الفطنة والدقة، والفطنة والدقة هذان من أوائل الأمور التي ينبغي للمحدث أن يهتم بها مع السرعة، والله المستعان. يسرع بسيارته حتى في الطريق السريع والطريق المأهول، وسرعة تؤدي به إلى الوقوع في مخالفة ولي الأمر والوقوع في مخالفات المرور وغرامات المرور، وربما تعرض لمأزق من المأزق مع رجال المرور يؤدي إلى سجنه وإلى إلى وقوع الأذى به، فضلا عن وقوع الحوادث، وفضلا عن أنه لا يقوم بحق الطريق، ومن حق الطريق ألا يروع مسلما، فإن السرعة مروعة في الطرق الآهلة، فضلا عن عما يحدث قد يحدث منه من السرعة كما سيأتي في الفائدة. فالمهم أنه كان يسرع، فقال له بعض أصحابه: يا شيخ لا تسرع فوق 20 و100، فإن ابن باز يفتي بأنه من أسرع فوق 20 و100 ثم أصابه شيء كان عامدا، فإن مات فهو قاتل نفسه، وإن قتل غيره فهو كالقاتل عمدا أو شبه عمدا. فرد عليه الألباني بحمقه المعروف، فقال: ابن باز لم يجرب متعة ولذة وقيادة السيارة أو نحو هذا الكلام، لأن الرجل أعمى فلم يأخذ سيارة بنفسه. وحقيقة هذه المسألة التي تكلم عنها الألباني هذه تقع من كثير من ممن يقود السيارات، وخاصة من الشباب، تستهويه القيادة، فتكون متعة عنده أن يسرع ويسبق الناس. وأذكر في ذلك نادرة أخرى تدخلت مع هذه النادرة، كنت أركب السيارة المشهورة بسيارة البنز، وهذه السيارة كلما أسرعت بها كلما اطمأنت السيارة وصارت سلسة سهلة، وأيضا لا تحس بسرعتها، تفاجأ. حتى أني مرة من المرات فوجئت وأنا في طريق المأهول بأن السيارة قد زادت سرعتها وطريق مأهول، ما ينبغي هذا أبدا. المهم أن في الطريق كنت أقودها في الطريق السريع، أظن على طريق ذهابي إلى مكة أو نحو ذلك. المهم أني انفتح الطريق أمامي ولم أحس بالسرعة، وصرت أتعدى السيارات، فمرت سيارة بجواري أو مررت بجواري سيارة فيها شاب، فتعديته كالعادة كعادة السيارة السريعة، وتخطيته كثيرا، فاجتهد أن يلحق بي ويشير لي، فرأيت إشارته من خلفي أو لما حاذاني يشير لي أن تمهل، فتمهلت حتى حاذاني وأشار بأصبعه إلى أن كفرات السيارة كفرات، يعني كلمة عجمية، تتكلم عجمية، لا كفر أصلا هذه الكلمة العجمية، كفر بالفاء المفخمة، أصلا مأخوذة من كفر بلغة العرب من باب التغطية وكذا، ومنها كلمة كفرت أيضا بالفاء المفخمة وهي الغطاء، لكن حينما نحن ننطقها ننطقها بالفاء العربية غير مفخمة فإن الفاء لا تفخم. المهم أن فأشار إلي إطارات السيارة فيها شيء، بأصبعه، فتمهلت ثم نزلت لأرى إطارات السيارة، فوجدت شيئا ففهمت أن هذا الشاب صنع هذه الحيلة لينتقم مني وليحقق في نفسه نصرا مزعوما كأنه فتح القدس بسبق سيارتي، والله المستعان. نعود إلى ما نحن فيه من هذه المناظرة الأصلية. فقال ابن باز لم يجرب قيادة السيارة، قيادة السيارة تؤدي بالقائد إلى أن يسرع، وكما بينت آنفا. فقال له صاحبه: يا شيخ أخبر ابن باز بهذا. قال: أخبر. فذهب صاحبه إلى ابن باز فأخبره، فقال له ابن باز: قل للألباني إنه لم يجرب دفع الديات. هذه نظرة لطيفة، لأن الألباني لو جرب أن يحتجز في قسم الشرطة لمخالفة مرورية، أو أن يدفع مبلغا كبيرا في مخالفة مرورية، وحتى لو دفع مبلغا صغيرا أنا أعتبر هذا من باب مخالفة ولي الأمر، وحتى لو دفع مبلغا وأعتبره من باب التفريط في المال، وأعتبره من باب ترويع المسلم، ومن باب أنه لم يقم بشعبة الإيمان التي هي إعطاء الطريق حقه من إماطة أذى، وأيضا لم يقم لشعبة الإيمان من عدم ترويع المسلم ومن حق المسلم على المسلم لم يقم لها وزنا. كل هذه البلايا من هذا الرجل الذي لم يتفقه فيما يصنع، والله المستعان مع علمي بهذه الأحاديث وهي عمله. فهذه هي النادرة ساقتنا إلى الفائدة. الفائدة الأولى أن مطلق السرعة مطلوبة في المشي على القدم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتحدر من صدب، يعني كأنه ينزل منحدرا، فالذي ينزل منحدرا ينزل بسرعة، حتى إنهم لا يجتهدون أن يدركوه وهو لا يكترث صلى الله عليه وسلم، يعني يمضي بسرعة. أما المشي البطيء ويتلفت يمنة ويسرة ليس هذا من صنع الإنسان الحكيم العاقل السني، ولكن المشي السريع المتقارب الخطى خاصة في الصلاة للمسجد، ولكن بشرط ألا يكون هذا المشي السريع مجهدا له جدا، فيأتي المسجد وهو ينهج وهو قد على نفسه صارت حالته على غير الحال التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكينة والوقار لمن يأتي المسجد. وهذه الفائدة الأولى في أن مطلق السرعة مطلوبة في المشي على القدم مع تقارب الخطى، هذه بالنسبة للرجل، وإلا بالنسبة للمرأة لا تمشي بسرعة لأن سرعتها ستؤدي إلى اهتزاز بعض الأماكن من جسمها من أمام أو من خلف، وفي هذا فتنة معلومة لا تنبغي. وفي رباعيات البخاري كما في كتاب الإلماع لذلك القاضي الذي يقال له عياض، إن يكون سريع الأكل سريع المشي سريع القراءة وهكذا كما ذكرت آنفا. الفائدة الثانية أنه لا شك أن هذا المطلق هو ككل مطلق له طرفان ووسط، وخطر إفراط السرعة عظيم في أمور، منها عدم تحكمه في السيارة، فمن حد 20 و100 ما حدها لعدد ورد في الشرع يعلمه، ولكن حدها بسؤال أهل الخبرة بالسيارات وبالطرق، فإن السيارة إذا تعدت هذا الحد لم يستطع صاحبها أن يتحكم فيها، لا يستطيع أن يتحكم فيها، بل هي التي تتحكم فيه. والأمر الثاني من خطر إفراط السرعة عوارض الطرق، يعني أنت لا ينبغي لك أن فقط أن تحذر من أخطاء نفسك، ولكن احذر أيضا من أخطاء غيرك، واحذر من عوارض الطرق، قد يخرج طفل صغير فجأة أو حيوان فجأة، فماذا تصنع مع هذه السرعة؟ الفائدة الثالثة، وقد ذكرت عن الألباني أنه قال إذا كانت السيارة جيدة من هذا الرن فلا بأس من السرعة، وهذا لا شك من الحق المفرط. فقد تعلمنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول وإني لا أثق إلا برحمتك، إياك أن تثق بسيارتك، وإياك أن تثق بقوتك، وإياك أن تثق بإنسان من الناس، ولكن ثقتك لابد أن تكون بالله، وقد بينت هذا في نادرة الجيب المخروم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملهم على دواب ضعيفة قالوا يا رسول الله إنها ضعيفة، يعني كيف تحملنا عليها، لن تبلغنا الطريق ولن تبلغنا حوائجنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل على القوي والضعيف في البر والبحر. نعم ليس معنى ذلك أنك تأخذ السيارة المتهالكة وتذهب بها طريقا بعيدا، لا، ما هو قيدها وتوكل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الرابعة في مراعاة نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصد واستعينوا بشيء من الروحة والدلجة، وما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في هذا القصد في ضرب المثل الجيد، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ذلك الذي يشتد على دابته ويسرع بها فتهلك دابته من تحته بسبب السرعة، فلا أبقى هذا الظهر، لا أبقى هذه الدابة التي يركب ظهرها، ولا بلغ غايته، ولكن الرفق وما جعل الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. ومن العجب العجاب أن ذلك الألباني يتشدق كثيرا بهذا الرفق، ولكن في غير محله، في غير محله من اللين الذي لا يعرف غيره من الدين، اللين الذي هو دين المرجئة، لأنه في غير محله، وإلا فالشيء في محله مستحسن وفي غير محله مستقبح، والله المستعان. الفائدة الخامسة في شهوة القيادة، وقد ذكرت طرفا من هذا المعنى قبل ذلك، وأيضا ذكرت في نادرة السيارة المسرعة ما يكون من حمق من يتعرض لها ويفكر في خطأ قائد السيارة، وقد لا يكون مخطئا، قد تكون السيارة مفك ميزان سرعتها أو هناك عذر أو كذا شيء من الأشياء، لا يهمني ما عذر صاحب هذه السيارة المسرعة، إنما يهمني أني ينبغي أن أتجنب طريقها فورا، والله المستعان.